قالوا كيف يدرها؟ قال لا تسكت. وقال بعض الناس من كان الانسان مشاهد الزور على تزويد امراه كثير لامرها افلت القاضي نكاح اهلها وزوجها يعلم انه لم يتزوجها قط فانه يسعه هذا النكاح ولا باس بمقابله معها. بيتا بيتا يعني من غير ان يدنو منهن ويتكلم ويقبلهن إلى آخره، فهكذا شأنه. فيوما دخل على حفصة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، إن عندي عسل أهدته إلي صاحبتي على أسكك منه، قال: هات، هو يحب العسل. فسقته فخرج وتأخر. فقالت عائشة رضي الله عنها: راقبته فقلت: لماذا تأخر عندي حفصة وهو ما تأخر عندنا؟ فلما أخبرت بأنه سقط عسل قلت: يعني لنحتالن حتى لا يصير مرة ثانية. فقلت لزوجته: خذي إذا جاء ودخل عليك وبدنا منك: يا رسول الله، أكلت مغافر؟ مغافر هذا لبت خبيث الريح. فيقول لك: لا. فقلت له: فقل له ما بهذا الريح، وهو لا يحب أن يحصل منه ريح كريهة، هذه صعبة عليه. فلما دخل عليها قالت: أردت أن أكلمه على الباب شدة خوفي منك، لأن عائشة رضي الله عنها يهابنا منها، لكن انتظرت حتى جناميني. فقلت: يا رسول الله، أكلت مغافر؟ قال: لا. قال: ما هذه الريح؟ فقال: فيه ريح، قال يعني يشم منك ريح كريهة. فقال: لا، شربت عسل عند حفصة. فقال: لعل نعله جلست المربوط، ذلك النبتة يعني أكلته هذه، امتصت منه النحل الذي منها العسل، فتأثر عسلها بذلك، فخرج منها ودخل على عائشة ونفس القضية، وخرج منها ودخل على حفصة فقالت له مثل ذلك، فقال: لا، إني لن أرجع إليه. فلما عاد إلى حفصة مرة أخرى قالت: يا رسول الله، ألا أسقيك من ذلك العسل ما أعجبك؟ قال: لا لا لا، ما أشرب، أهربت على نفسي. الله أكبر. وأنزل الله تعالى: يا أيها النبي، لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك. الله أكبر. بسبب ذلك نزلت الآية. فقالت سودة عند ذلك: يعني سبحان الله، لقد هضمناه عليه، فأسكت حتى تمني هذا أنه يغضب علينا. الله أكبر. هذه كلها من آثار الغيرة، وغيرة سهية طبيعية للنساء. نعم. قال رحمه الله: باب ما يكره من الاحتلال للبراءة من الطاعون. وإسأل ذي المنتصر إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلم بن عمان عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام، فلما جاء السلام كلمه أن الوباء وقع في الشام. وأخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به في أرض فلا تنكروا عليه، وإذا وقع في أرض لم تنكروا فلا تقولوا فرارا منه. فرجع عمر رضي الله عنه من سبب. وعن ابن شهاب بن عسان بن عبد الله أن عمر رضي الله عنه أنه انصرف من حديث عبد الرحمن رضي الله عنه. يعني أن عمر رضي الله عنه أراد أن يذهب إلى الشام، فخرج للمهاجر الأنصار. فلما وصل صرف اسم موضع، سمع بأن طاعونا وقع في الشام، فعند ذلك توقف وجمع الأنصار والمهاجرين وسألهم فردا فردا، أولا المهاجرين ثم الأنصار الآخرين، فكلهم قالوا: ارجع، لا تؤذن بأصحابه صلى الله عليه وسلم على الطاعون فيهلكم هلكا واحدا. فلما قالوا له ذلك المهم، قال: ادعوا لقريش، وعن مشايخ شيوخ قريش، ادعوا له على بدر الى اخره. فهؤلاء اتفقوا على ان يعني على ان يرجع. فعند ذلك عزم، يعني تحير وتوقف. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه غائبا عن ذلك المجلس، فجاء اخيرا فسألوه عن ذلك، فقال: ان لعندي علما بذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو انه قال: اذا وقع الطاعون بارض ولستم فيها فلا تدخلوها، وإذا وقع في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منها منهم. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك عزم عمر على الرجوع فرجع المهاجر مع الأنصار. الحاصل أن ما وقع الطاعون، والطاعون هو موهز الجن غالبا يكون عليه معنى يعني مرض عام ينزل من البلد، ولا يفرق بين فلان وفلان، فهذا يسمى طاعون ووباء. فهذا المرض إذا نزل بأرض فمن كان خارج ذلك البلد لا يجوز له أن يقدم على البلد وحرام عليه، ومن كان داخله لا يخرج منه إذا كان فرارا، أما إذا كان لتجارة أو نحو ذلك يجوز، أما فرارا فلا، فإنه إذا بقي هناك إن مات شهيد وإن لم يمت له أجر شهيد أيضا، يعني من صبر على بلده في طاعون محتسبا لأن لا يصيبه إلا ما قضى الله عليه فإنه يجر على شهيد وإن لم يمت بذلك. نعم. قال حدثنا سعيد عن الزهري انه قال حدثنا عبد المسعد بن ابي وقاص انه سمع مسامة بن زيد رضي الله عنه يحدث سعد رضي الله عنه انه سمع مسامة بن زيد رضي الله عنهما يحدث سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الوجع فقال يجزى من قال عذاب الرد بئس بعض الامم ثم بقي منه بقيه فيتقوا الله كبائر اخرى وما سمع به لارض فلا يقدمن عليه وما كان بارض وقع بها فلا يجوز فرار منه. هذا المرض الطاعون اصله رجس عذاب ارسله الله على قوم طغوا وبغوا وتجبروا فاهلكهم بذلك. بعد هلاك هؤلاء بقي في الارض فاحيانا يرتفع واحيانا يخف وهكذا في بلد ثم في بلد آخر وبقي في الأرض يعني بلاء يوم ما سمع. قال رحمه الله باب الهبة والشفعاء. وقال بعض الناس من وهب هبة الفجر من أوتر حتى مكث عنده سنين واحتال في ذلك ثم رجع الواهب بها فلا زكاة على واحد منهما. فخالف الرسول صلى الله عليه وسلم بالهبة وأسقط الزكاة. يعني من الحيل في الهبة محرم الرجوع فيه إلا الوالي بما يحب لولده، وأما الأجنبي لا يجوز الرجوع فيه. وفي مذهب الحنفية الرجوع جائز إلا لذوي المحارم. ما وهبه ولده والده لولده قالوا لا يجوز الرجوع لأن الهبة جائزة له، وهذا هو الذي أجازه النبي. وأما غير ذلك فإنه يجوز الرجوع في الهبة. هذا يعني فساد عليه. ثم قال يعني إذا كان عنده ألف ريال وعنده وصل النصاب ثم احتال ووهبه لواحد يعني هبة وتجاوز السنة خلاص وخرج من ملكه ما يجب عليه زكاة ثم رده بعد السنة فرجع إليه إلى ملكه قال لا تجب الزكاة لا على هذا ولا على هذا. هذا بالفرار من الزكاة. أولا خالف في أمرين. أولا الرجوع في الهبة حرام وأنتم قلتم جائز. ثانيا أسقطتم الزكاة وقد أوجب الله في المال زكاة يعني سواء كان هنا أو هناك. فهذه هي تكثر مثل هذه الحيل. والبخاري يذكر أفرادا وأفلادا من ذلك تنبيها على أن بعض العلماء يعني يتساهل في هذه المسألة في الحيل. نعم. وبسنة المتصل إليه بعد حدثنا موعد قال حدثنا سفيان عن أبي موسى الثياني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في همته كالكلب يعود بغيره. المسألة السابقة. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في دين ما لم يقسم، فإن وضع في الحدود وصف لم يقوم فلا شفعة. وقال بعض الناس: الشفعة في الديوان. ثم عمل إلى ما سدده فرق له ومات. إن استفاد من مقام أن يأخذ الدار بالشفعة فاستفى ساما من مئة سهم، ثم استفى الباقي وكان للدار الشفعة للسهم الأول ولا شفعة له في باقي الدار، وله أن يعتاد في ذلك. يعني معنى ذلك الشفعة يعني شفعة المراسق الجار المراسق الذي له اشتراء في الطريق وفي الماء ونحو ذلك، ألا هو أما إذا تقاسم وصرفت الطرق وعدت الحدود فلا شفعة، هذا هو مذهب جمهور الفقهاء. والحنفية يقولون بالجوار، إن كان منفصل يجوز له الشفعة. ومن الغريب تناقضوا ثم قالوا له أن احتال بالشفعة. كيف يحتال؟ أراد أن يبيع داره وأراد أن لا يشفع جاره لأنه لا يحبه مثلا، فأراد أن لا يشفع جاره. بعض الحيلة لذلك أن يبيع سهما أو مثلا غرفة واحدة مثل الغرف جميع الغرف بمئة ألف ريال، مئة ألف دولار، ثم يعني فإذا جاء الشريع لما سمع ببيعه ولما سمع بالبيع جاء الجار ليشفع، والبقية مع له بمئة ريال، كل العبارة كلها وغرفة واحدة مئة ريال. فإذا جاء الشافية يقال له يقضى له بالشراء الأول، قال ها هذه الغرفة هي التي بعناها أولا، أولا نشفع فيها، فيقول ها قم يعتاد لا يعتاد ما يقضي هذا، قال إذن يقضي القاضي بأن لا شفعة له، أسقط شفعته خلاص انتهى. ثم إذا جاء لا باع بقية البيت بقية الدار بمئة ريال جاء يشفع، جاء يشفع ذلك الشفع نفسه، أنت قلتني واحتلت علي كذا وكذا، فيقول له لا الآن لحق لك. لماذا؟ لأن هذا مخالط وأنت جاء، والقاضي يقضي له هكذا، لأن الشفعة يكون لهذا ولا يكون لذاته، ما دام ثبت بيع هذا واستقر فهو أولى بأن يشفع. مثل هذه الحيل بهذا إبطال العقود للمسلمين دخل في بعض المذاهب، الله المستعان. وهذا هو الذي ينبه عليه البخاري رحمه الله، يقول: التحايل على إسقاط حقوق المسلمين والقضاء على ما أوجب الله له من الشفعة ونحو ذلك حرام، ما يجوز. لكن مذهب في الحقيقة إذا فكرت ومشيت مع أدلتهم التي تذكرناها أنت تقول أصاب هذا اشترى يعني بمئة ألف هذه الغرفة وهو تواطؤ وحيل وخيانة، لكن بيعه بيع صحيح، فلما صح البيع إذن بطل شفعته، وهذا قياس المسألة. لكن في الحقيقة إذا نظرنا أنه تواطؤ وحيل واحتيال على المسلمين فهذا حرام، ما يجوز البيع أصلا من الإنسان بمثل هذا الطريق، الله المستعان. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عبد الله بن ميسره انه قال: سمعت عمرو بن سليم قال: جاء بشر بن مخامه رضي الله عنهما فوضع يده على مكتبي، فانطلقت معه الى سعد رضي الله عنه، فقال ابو رافع للنسوان رضي الله عنهما: الا تامر هذا ان يستلم من بيتي الذي في داري؟ فقال: لا ازيد على اربع الله اما مقطعه واما منجمه. قال: أعطيه خمسمائة معقلا لما قل هكذا؟ قال لكنه قال لي هكذا. وقال بعضنا اذا اراد ان يدفع الشفعه فله ان يحتال حتى يبدل الشفعه فيهب المال للمشتركه ويحدها ويدفعها اليه سعد هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول لجاره اشتري مني داري لماذا ما تشتري مني؟ يقول له اشتريك بأربعين ريال. قال لا أنا أعطيت خمسة ريال وكيف أبيع لك بأربعين ريال؟ لكن أما كان الأمر أنت أحب أنت جار أحب عن جار. النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحب للصبر وإلا ما بعتك له. دل على أن يراعون عقوبة الجوار بهذا الشيء. ومن يريد حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابراهيم بن يسار عن عبد بن سيد عن أبي رافع أن سعد رضي الله عنه ساومه بيتا عن أبي رافع أن سعد رضي الله عنهما ساومه بيتا بأربع مئات مثقال فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بصدقه لما أعطيتك. وقال بعض الناس إن استمر اسم جار فما أراد أن يبدل سرعة وهب لابن إسرائيل ولا يكون عليه يمين. قال رحمه الله باب احتياج العامل للمهدلة ومسألة المتصل إليه. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابي عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه انه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني حنين يدعى مكه فيها فلما جاء حسبه قال هذا مالكم وهذا هديه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانت تستحي به ابيك وامك حتى تاتيك هديتك إن كنت صادقا. قال ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل ثم ولاني الله فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هديته أهديت لي أفلا جلس في بيت أبي وأمي حتى تأتيه هديته. والله لا يأخذ أحد منكم شيئا من غير حقه إلا بأن الله يحمله يوم القيامة. فلا أعرفن أحدكم منكم أحدا منكم هذا اختيار العامل. العامل هذا السائل الذي يوليه الأمير لجمع الزكوات فإنه يتجول في البلدان في محل الزكوات. وهناك حينما يأخذ أموال الزكاة بعض الناس يقول له أنت يعني صاحب فلان يعني هذه هدية خاصة بك ويقول ذلك حرام حرام. النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على صدقة بني سليم واسمه يقال له لتبية وهذا الرجل هو لتبية. فهذا الرجل جاء فحاسبه النبي صلى الله عليه وسلم على أموال الزكاة فقال هذا من هنا إلى هنا حقكم أنتم الزكاة وهذه هدية خاصة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فأما جلست في بيت أبيك وأمك وتنظر هل تأتيك هدية أم لا بسبب تقول هذا حرام ما يجوز. ثم خطب الناس فقال أيها الناس أدوا ما وليت به فإني يعني فإن عاد أوليه وأقول له كذا وكذا. فهذا جلس في بيت أبيه وأمي فنظر حتى تأتيه هدية أم لا. فلا يجوز لأحد أن يعني يدعي بقرة أو شاة أو جملا بأنه هدية فإن هذا صح حرام. ومن إليه قال حدثنا أبو معين قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عبد بن الشري عن أبي رافع رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أتى الكلام بما بقي من العشرين الألف. فإن طلب الشفيع أخذها بعشرين ألف درهم، وإلا فلا سبيل له على الباب. فإن استحقت الدار ودع المشتري على البائع لما دفع إليه وهو 9,000 درهم و999 درهم مزيدا، لأن البيع حين استحق انتقل الصرف للدار. فإن وجد بهذه الدار عيبا ورد السحقة فإنه يردها عليه ب20,000. قال فأجاز هذا النزاع بين المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيع المسلم لا باء ولا سنة ولا غائلة. يعني هنا بهذا الطريق يحتار ويبطل الشفعة. فيقول البخاري رحمه الله تعالى: أجاز الخداع على المسلمين. فإن شاء الله سيقول: بيع المسلم لا فجع لا خدعة لا داء ولا خدعة ولا غائلة ولا خديعة معه. فإنه أوجب ذلك البيان. الواجب على المسلم أن لا يخدع إخوانه المسلمين. ومن ذلك قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يعني عبد سفيان أنه قال حدثني ابراهيم بن ميسرة عن عبد بن شريك ان ابا رافع رضي الله عنه ساوم سعد بن مالك رضي الله عنه بيتا ب400 من مال. قال: وقال: لولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار احق بصفته ما اعطيته. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التعبير. باب اول التعبير. تعبير الرؤيا، يعني إذا رأى الإنسان في منامه فهذا يحتاج إلى أن نعبر ذلك المنام سواء كان خيرا أو شرا، ولكن التفصيل سيأتي في الحديث. قال رحمه الله: كتاب التعبير. باب أول ما وجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. ومن سنة المتصل إليه قال: حدثنا يحيى بن عبيد قال حدثنا الليث عن عمير عن ابن شهاب قال: وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال: قال الزهري: واخبرني عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: اول ما وجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقه الرؤيا الصادقه من النوم، فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل قبل الصبح. فكان صباح إلى نهار، يعني واضحة. قال: فكان يأتي عمران فيتحدث به وهو التعبد الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها وتزوده لمثلها حتى فجأة الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك به فقال: اقرأ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إليه أن يخلو من الناس، فكان يخلو في غار حراء ويتعبد فيه الليالي وقال المدار وشهر وعاقلناه نحو ذلك، فكان يتعبد فيها ثم يتزود لذلك من زوجته خديجة رضي الله عنها، ثم إذا انتهى أيامه يرجع إليها ويتزود لمثلها، حتى جاءه جبريل فجاءه فقال له: اقرا. قال: لا انا بقارئ. فاخذني فوقني حتى بلغ من الجاد، ثم ارسلني فقال: اقرا. ثم الثانيه ثم الثالثه، وفي الثالثه قال: اقرا بسم ربك الذي خلق إلى ما لم يعلم خمس آيات، هكذا كان أول تجارة النبي صلى الله عليه وسلم الوحي. نعم. قال فرجع بها تنزه وواجه حتى دخل على خديجة رضي الله عنها فقال زملوني زملوني فزملوا، قالت فزملوا حتى ذهب عنه عمر فقال يا خديجة مالي، وأخبرها الخبر وقال فتزيد على نفسي، فقالت له كلا أبشر والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل رحمه وتصدق الحديث وتحمل الكذب وتقضي الطيب وتعب وتقضي الطيب وتعب على موالد الحق. ولما جاء إلى خديجة رضي الله عنها قال يرتجه قال زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه روحه، فلما سكن روحه قال لخديجة رضي الله عنها يعني قال يا خديجة يعني لقد خشيت على نفسي، يعني ماذا؟ الموت أو المرض أو الجنون أو ذلك، يعني معنى ذلك أنه تخوف أن يكون يؤثر عليه ذلك. فقالت طمنته فقالت كلا لا تخف لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ لأنك مجبول على أخلاق السليمة الطبيعة، على أخلاق الحسنة، ومن جاوب الله على أخلاق الحسنة لا يخزيه ولا يخزيه، لأنك تصيب الرحم وتكسب المعدوم وتغذي الضيف وتعين على موائد الحق، فمن كان بهذا لا يخاف شيئا. هذا بهذا طمنته أنها كانت قوية الإيمان رضي الله عنها. ثم طلبت في خديجة رضي الله عنها حتى تأتي وهبة بن جوهر بن أسد بن عبد العزى بن قصي وهو عم خديجة رضي الله عنها أبواتها، وكان من تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي فيكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله ما يكتب، وكان شيخ التنين الخدعمي، وقالت له خديجة رضي الله عنها أي ابن عم اسمع من ابن أخي صلى الله عليه وسلم، فقال ورقتنا فيما لا ترى، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم لا تلتقي فيها جل عن أكون حيا حين يخرجك قومه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، فقال ورقة نعم لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي وإن تكني يبوك نصرك نصرا مؤثرا. ثم لم يشهد يعني مع ذلك أن عائشة أن خديجة رضي الله عنها بعد أن أمنته يعني بحثت عن مخرج بهذا، فوجدت ابن عمها ورقة بن نوفل بن أسد، فإنه كان ممن تنصر من قريش ذهب إلى الشام وتعلم النصرانية وتدين بذلك وجاء إلى مكة، فذهبت إليه فقالت يا ابن عم اسمع من ابن أخيك ماذا يقول لك، فقال له يا ابن أخي ماذا ترى الذي رأيته أخبرني، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى جبريل، يعني جاءني كذا وكذا وكذا شخص كذا وكذا وكذا، فقال يعني ورقة هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى عليه السلام هذا جبريل، الناموس صاحب خير السر يسمى ناموس، وصاحب يعني خبر عن الشر يسمى جاسوس بديته، هذا ناموس ناموس جبريل، هذا هو الذي وكل على موسى وأنت نبي وعرى على موسى عليه السلام. ولماذا قال موسى؟ ومن الغريب أننا قلنا إنه نصراني والنصارى يعتقدون عيسى لا موسى، يعني هذا اليهود، فماذا عثر؟ وهذا معناه قال أهل العلم إشارة إلى أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مشابهة لرسالة موسى، لأن يعني موسى بتأسيس القواعد وتشريع وتجديد الدين الجديد جاء كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأما عيسى فهو يعني فهو تكوين وتكوينة لما سبقه. قال فقال له يا ليتني أخرجك قومك، قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجيهم جئتهم بخير كيف يخرجوني، قال إنه لم يأتي رجل يريد ما جئت به إلا أوديه. هذه سنة الله جرت في أنبيائه ورسله أنهم لا يأتون برسالة الله إلا عاداهم قومهم وأنت منهم. يعني يا ليتني أكون حيا يضجك قومك فأبصرك نصرا مؤزرا قويا. ولكنهم مات قريبا. نعم. ثم لما يسأل على مفهوم يهودي وفتح بعد فتره حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بدا ما حزن البدا منهم نارا اذ يتبدا من رؤوس سواد الجبال. وكلما اتى بدوله جبلا لكي يرضي منه نفسه تبدا له جبريل عليه السلام وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم انك رسول الله الحق فيسكن لذلك ناسه وتمر نفسه ويرجع. فإذا قالت عليه فترة الوحي إلى ذلك الهداية فإذا أوفى بدوات الجبل تبدأ له جبريل عليه السلام فقال له مثل ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال هو الإصباح ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل. يعني معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مات يعني ورقته. وعلى هذا فهو ورقة مروفة أول من آمن قبل أبي بكر الصديق وغيره. يعني هو أول من آمن لأنه آمن به ومات بعد ذلك. ثم بعد ذلك انقطع الوحي وفتر الوحي حتى عزل النبي صلى الله عليه وسلم نزلة شديدة بحيث أنه يعني يصعد جبلا شاهقا بحيث أنه يريد أن يطرح نفسه من على الجبل فيتبدى له جبريل فيقول يا محمد أنت رسول الله حقا اصبر يعني معنى ذلك. وهكذا كان شوقه إلى ذلك. وبعد ذلك جاء وعلم كتابة 23 سنة. نعم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على وسلم كما تقول في بيننا وبين المعاصي ومن طاعتكما تبلغنا من جنتك ومن اليتيم ما تهبهم بارنا وصائب الدنيا واتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا وحيتنا اجعل الوارث منا اجعل ثاقبنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا السادس عشر مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مطاعمنا ولا غايه رحمتنا لا تسلم على الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.